الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ثم هو لما يفدي فورا ولا تكرار ما لم يرد. أخذنا مسألة الفورية والتكرار قلنا بنرجع لها. لا يفيد الأمر الفور ولا التراخية ولا يفيد التكرار ولا المرة ما لم يرد لذلك. ما يأتي لا إذا أتى ما يدل على الفورية وعلى التراخي أو أتى ما يدل على التكرار أو على المرة. هذه سميها العلماء مسألة الفورية ومسألة التكرار. الفورية والتكرار، مسألة الفورية مرتبة على مسألة التكرار. إذا قلنا هو يفيد التكرار، رحمكم الله، إذا قلنا هو يفيد المرة فواضح، ذات به مرة واحدة إما على سبيل الفورية وعلى سبيل التراخي. وإذا قلنا يفيد التكرار فمباشرة عقب صدور الصيغة واجب أن تأتي بالفعل. إذا قلنا يفيد التكرار حتى لو قلنا هو للتراخي لابد من الاتيان بالفعل أكثر من مرة بعد صدور الصيغة بحسب الزمن الذي قيده الشارع. واستدل لكل قول بدليل على الفورية وعلى عدمها وعلى التكرار وعلى عدمه بأدلة كثيرة. فبعضهم استدل للفورية بقول الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فعاقبه الله جل وعلا على ترك السجود، لأن الأمر يقتضي الفورية فما الجواب عن هذا؟ فالجواب أن الأمر هذا أسجدوا لا يقتضي الفورية بذاته بصيغته، وإنما اقتضى الفورية بورود قرينة. إذا قال المصنف ما لم يرد جاءت قرينة في آية أخرى: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أتى بالفاء التي تفيد التعقيب مباشرة، فالفورية استفيدت من هذه القرينة التعبير بالفاء فقعوا له ساجدين. فلا دلالة إذن في آية البقرة على أن الأمر فيه الفورية. أيضا استدلوا على الفورية بقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة. والجواب أن الفورية استفيدت من لفظة سارعوا، المسارعة تقتضي الفورية. هذا كله إذن دخل في قوله ما لم يرد، أو دخل في محترز قوله ما لم يرد، فهنا ورد ما يقتضي الفورية. فجاءت صيغة الأمر للفورية لا لذاته وإنما لوجود ما اقترن بها. وبعضهم حملوا على التراخي واستدل بحج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يحج في السنة التي فرض فيه الحج وإنما حج بعد. قالوا لو كان الأمر للفورية لحج مباشرة صلى الله عليه وسلم، وجوابه أنه أتت قرينة إفادة التراخي لوجود المانع. ولا التكرار ولا عدم التكرار، لا يفيد المرة ولا التكرار ما لم تأتي قرينة، فإنه قد جاء في الشرع لإفادة التكرار كالزكاة كل سنة الصلوات الخمس، وجاءت أوامر بقرائن تفيد المرة: إن الله افترض عليكم الحج وحج. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هنا لم يفد التكرار وإنما فاد المرة، بل في هذا الحديث دلالة على أن مطلق الأمر لا يفيد التكرار. لو كان كذلك لفهم الصحابة أن قوله حج يفيد التكرار ولما حسن السؤال أفي كل عام يا رسول الله، لأنهم عرب يفهمون معاني الصيغ، فيه دلالة على أن الأمر لا يفيد التكرار. فإذا لا فورية ولا تكرار ولا تراخي ولا مرة، فماذا يفيد؟ يفيد طلب الماهية، ماهية الفعل المأمور به. هذه الماهية لا تتحقق في الوجود إلا بإيجاد الفعل مرة واحدة، في التكرار هذا وعدمه وعدمه لا تتحقق الماهية في الوجود إلا بإيجاد الفعل مرة واحدة. فالمرة الواحدة مستفادة ليست من صيغة الأمر لأنه لا يدل على مرة، وإنما استفيدت من ضروريات الفعل. الماهية لا توجد ضرورة إلا بمرة، ففعلها مرة ليس مستفادة من الصيغة وإنما من ضروريتها، فلا يفيد لا مرة ولا تكرارا ولا فورية ولا تراخي ما لم تأتي قرينة على إرادة هذا، قد تكون قرينة حالية مثل ما لو قال لوالدي ولدي أسقيني ماء وهو عطشان، هذه يفيد الفورية، ولو تأخر لحسن لومه. وقد تكون قرينة لفظية كما رأينا التعقيب بالفعل فقعوا له ساجدين، والتعبير بلفظ سارعوا، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، والذي يستحب أن يجيب المؤذن إذا أذن أكثر من مؤذن، والأول أولاهم لوجود التعليق بإذا، إذا سمعتم أو إذا علق بصفة فيتكرر عند تعليق بشرط أو تعليق بصفة. ذا تكمل لما سبق. ثم قال وحيث من أعلى لأدنى وقعا فذاك أمر وبعكسه دعاء وهو من المثل التماس. وحيث من أعلى لأدنى وقع، إذا وقعت الصيغة صيغة الأمر طلب الفعل من أعلى لأدنى فذاك أمر، فالأمر يشترط فيه الاستعلاء، إذا وقع من أعلى لأدنى يشترط فيه الاستعلاء حتى يسمى أمرا فذاك أمر. وبعكسه إذا صدرت الصيغة من أدنى لأعلى وبعكسه دعاء قصره لأجل الوزن، فالدعاء إذا صدر صيغة افعل من أعلى لأدنى من أدنى لأعلى هذه أمر، هذه صيغة الدعاء مثل ربي اغفر لي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، صيغة دعاء ليست بأمر، كما يقول الابن لوالده أعطني، هذا دعاء ليس بأمر لأن الصيغة صدرت من أدنى لأعلى. وبعكسه دعاء وهو من المثل التماس، إذا صدرت الصيغة من المثل من القرين لقرينه كما يقول الطالب لزميله أعطني قلما، هذا يسمى التماسا وهو من المثل التماس. هذه المسألة هذا التقسيم في هذه المسألة مبني على اشتراط الاستعلاء، هل اشترط في الأمر الاستعلاء والعلو كذلك أم لا يشترط، فيه أقوال العلماء، فعند المعتزلة أنه يشترط في الأمر العلو، لا ليس عند المعتزلة، عند البيانيين أصحاب البلاغة اشترطوا عنده في الأمر العلو والاستعلاء، وتبعهم جماعة من الأصوليين كالناظم رحمه الله، تبع البلاغيين والبيانين في اشتراط العلو والاستعلاء في صيغة الأمر، بحيث لو صدر من أدنى لأعلى فليس بأمر بل هو دعاء، ولو صدر من المثل فهو التماس. والصحيح اللي عند أكثر الأصوليين لا يشترط لا علو ولا استعلاء، يقال للكل صيغة أمر من المثل أو من الأدنى لأعلى والعكس يقال له أمر. ما الفرق بين العلو والاستعلاء؟ الفرق بينهم أن العلو هو من كانت مرتبته أعلى كالأب والمدرس، هذا يقال له علو، والاستعلاء أن يجعل الشخص نفسه عاليا وإن كان في الحقيقة ليس كذلك، هذا يقال له استعلاء. فالاشترط في الأمر أن يكون الذي صدرت منه الصيغة ورتبته أعلى، وأن يأتي بالصيغة على سبيل الاستعلاء لا على سبيل الالتماس، أقوال العلماء، والصحيح عدم الاشتراط، عدم الاشتراط. ودليل ذلك لما قال فرعون للسحرة فماذا تأمرون، مع أن فرعون عندهم رتبته أعلى منهم، قال ماذا تأمرون، ستصدر الصيغة من أدنى لأعلى وسماها أمرا وهي الحقيقة التماس على هذا التفصيل. وقال أيضا عمرو بن العاص لمعاوية أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم، أمرتك أمرا جازما فعصيتني، كان معاوية هو الوالي وكان عمرو بن العاص من أفراده، ابن هاشم رجل من قريش فعل فعلا وأراد الخروج على معاوية رضي الله تعالى عنه، فحبسه معاوية ثم رق له ولان له قلبه، كان رقيق قلب معاوية، فأطلق سراحه، فأمر عمرو بن العاص أن يطلق سراحه، ثم ثار عليه مرة أخرى وخرج عليه، فقال عمرو بن العاص وكان من دهاة العرب أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم، فصدر هذا أمر من الرعية فسماه أمرا. والبيت المشهور أمرتهم أمرا جازما ومن عرج اللواء فلم يستبينوا أمري إلا ضحى الغدي لمن هذا البيت؟ دريد بن الصمة. أمرتهم أمرا جازما أمرتهم أمرا بمنعرج اللواء فلم يستبينوا أمري إلا ضحى الغدي. وكان من أحد أفراد الجيش أمر القائد بأمر فلم يأخذ وسماه أمرا صدر من لدنا. فالصحيح لا يشترط لا علو ولا استعلاء، فالكل أمر إذا كان إذا كانت الصيغة طلب الفعل على سبيل الوجوب، فلا نحتاج إلى أن نقول ممن هو دونه. بعضهم يعبر في التعريف بقولهم ممن هو دونه، طلب الفعل على سبيل الوجوب ممن هو دونه. زيارة من هو دونه هذه مبنية على اشتراط العلو والاستعلاء دونه في الرتبة، فلا يشترط على الصحيح. قال بعد: واقتضى النهي عن ضد له في المرتضى إن كان نفسيا بشيء عينا، وقيل بل النهي قد تضمن. دي مسألة ثانية. واقتضى النهي عن ضد له في المرتضى، واقتضى الأمر النهي عن ضد له في القول المرتضى الذي ارتضاه المؤلف إن كان نفسيا بشيء عينا، وقيل بل النهي قد تضمن. مسألة هل الأمر يقتضي النهي عن ضده أم لا، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا، هذه مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا. المسألة يقسمها العلماء إلى شقين كما أشار لها الناظر. الشق الأول إذا كان الكلام نفسيا، والشق الثاني إذا كان الكلام لفظيا. فإذا كان الكلام لفظيا فقطعا الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، لأن صيغة افعل ليست مثل صيغة لا تفعل، قطعا متغايرة فليست عينها. هل هي تستلزمها وتتضمنها؟ في خلاف. فكلام هنا كما أشار له الناظم إذا كان كلاما نفسيا، إن كان نفسيا هذا على إثبات القول والكلام النفسي. واقتضى النهي عن ضد له في المرتضى، فارتضى الناظم رحمه الله تعالى أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، هذا معنى قوله واقتضى. معنى اقتضى أنه عينه، ليس المعنى أنه يقتضيه الدلالة المعروفة ذات الاقتضاء، لا، وإنما أنه عينه. فعنده أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده إذا كان في الكلام النفسي طبعا. فالكلام النفسي إذا تعلق بطلب الفعل فهو أمر، وإن تعلق بطلب الترك فهو نهي، وإن تعلق باستعلام عن شيء فهو استفهام، فالمعنى واحد لكن يختلف بحسب الإضافات والنسبة. هذا معنى قولهم الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، هو شيء واحد، المعنى واحد، الكلام النفسي معنى في النفس واحد، لكن إذا أضفته لطلب فعل فهذا أمر، أضفته إلى طلب ترك هذا نهي، أضفته إلى طلب معلومة فهذا استفهام. وهذا لا غرابة فيه، كما أن الشخص واحد بالنسبة لابنه هو أب، بالنسبة لأبيه هو ابن، بالنسبة لأخيه أخ، بالنسبة لعمه ابن أخ، بالنسبة لزوجته زوج، فهو واحد شخص واحد، لكن باعتبارات ونسب اختلفت التسمية. فكذلك قالوا المعنى النفسي هكذا هو شيء واحد لكن بحسب الإضافات والنسب يختلف. هذا ما هذا معنى قول من قال إن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضد. طبعا هذا في الكلام النفسي، لأنه يعني باتفاق العقلاء أن الكلام اللفظي يختلف، كما قلنا صيغة افعل ليست كصيغة لا تفعل، اختلف اللفظ قطعا. واقتضى النهي عن ضد الله في المرتضى أي في القول الذي ارتضاه المؤلف رحمه الله تعالى، بشرط قال إن كان نفسيا، أي إذا كان كلاما نفسيا، فالخلاف فيه هنا. قبل هذا يقولون الأمر بالشيء، الأمر بالشيء هو عين النهي عن تركه، عين النهي عن تركه، هذا بلا خلاف. إذا أمرك بالصلاة فهذا عين النهي عن تركها، هذا شيء عدمي تركها. لكن الكلام هنا هذا ضده عدمي، لكن الكلام هنا في ضده الوجودي، في ضده الوجود الكلام هنا. مثلا لو قال لك قم قم هذا أمر له ضد عدم وهو عدم القيام، هذا طبعا الأمر بالشيء نهي عن ضده العدم باتفاق، وإنما الخلاف هنا هل الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودية أم لا؟ قم القيام ضده الوجودي القعود والاستلقاء، هذه أضداد وجودية، هنا الخلاف فيها، هنا الخلاف بين الأصوليين، واضح؟ فالنهي عن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده العدمي بلا خلاف. قم معناه لا تقعد، معناه لا تقعد، إنما الخلاف هل هو نهي عن أضداده أو ضده الوجودي كقعود واستلقاء في هذا المثال أم لا، هذا محل الخلاف. اختار الناظم رحمه الله تعالى أن النهي عن شيء ضد له أو عين ضده، عين النهي عن أضداده الوجودية إذا كان كلاما نفسيا. وقيل بل النهي قد تضمنه، قيل إن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده وإنما يتضمنه، دلالة التضمن يدل عليه بدلالة التضمن، أو قل بدلالة التزام، لم يقصد بها دلالة التضمن حقيقة وإنما قصد بها دلالة التزام. فلما تقول لشخص صلي هذا يستلزم النهي عن الجلوس الذي فيه ترك الصلاة، إذا قلت له قم هذا الأمر يستلزم النهي عن القعود الذي هو ضد وجودي للقيام، يستلزم النهي عن الاستلقاء ضد وجودي للقيام يستلزم، هذا قول أكثر أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، ليس عينه، ليس عينه وإنما يستلزمه. فقوله قد تضمن معناه قد استلزم، عبر بالتضمن وأراد دلالة الالتزام. هناك فرق بين دلالة التضمن ودلالة الالتزام، فرق واضح بينهما. قال إن كان نفسيا بشيء عين، هذا حرم حل الخلاف، إذا كان هذا الأمر بشيء معين، قم عين، صلي عين، فإن كان الأمر بشيء مبهم مثلا كما في خصال الكفارة تحرير رقبة أو إطعام أو صيام، هذا واجب مخير ومبهم، هذا خارج عن محل الخلاف. فالخلاف إذا كان الأمر بشيء معين هل هو نهي عن أضداده الوجودية أم لا؟ قيل نهي بمعنى أن الأمر هو عين النهي عن أضداده الوجودية، وهذا قول الأشاعرة وجماعة. وقيل بل يستلزم، هذا قول الأكثر أنه يستلزم. وقيل ليس عين النهي عن ضده ولا يستلزمه، قول ثالث مسألة ما ذكر رحمه الله تعالى المؤلف. المسألة التي بعدها ويوجب الشرط له، وهذه مسألة مهمة، ويوجب الشرط له، وهي التي يعبر عنها العلماء بمسألة مقدمة الواجب أو ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أم لا، أو وسيلة الواجب. ما لا يتم الواجب إلا به على أقسام، قد يكون هذا الذي لا يتم الواجب إلا به جزء الواجب إذا كان ركنا منه، هذا لا خلاف أنه مأمور به، أمرك بالصلاة أمر بالركوع الذي فيها، أمرك بالصلاة أمر بالسجود بقراءة الفاتحة، لأن هذه أجزاء، هذا خارج عن محل الخلاف. ولهذا بعضهم يقول بعبارة أدق، يعانون المسألة بعبارة أدق ويقول مقدمة الواجب، الخلاف في مقدمة الواجب، أما ما كان من ذات الشيء كالركن هذا ليس من مقدماته بل هو من ذاته، هذا خارج عن محل الخلاف. الخلاف ما كان من مقدمات، ومقدمات الشيء ما كانت خارج عنه، ويعنون بهذا الشرط والسبب، ما لا يتم الواجب إلا به فهل هو واجب، هذا إذا كان شرطا أو سببا التي هي مقدمة للواجب، أما أركان فواضح أنها داخلة في الأمر بلا خلاف. ما لا يتم الواجب إلا به على قسمين كما قلنا، أركان قصدي شروط وأسباب، شروط وأسباب، والشرط ثلاثة أقسام والسبب ثلاثة أقسام، كم كانت الأقسام؟ ستة، شرط شرعي وشرط عقلي وشرط عادي وسبب شرعي وسبب عقلي وسبب عادي، ستة. هنا جاء الخلاف بين العلماء، هل الأمر بالشيء أمر بشروطه الثلاثة وأمر بأسبابه الثلاثة أم ببعضها؟ فبعضهم قال الأمر بالشيء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به، تدخل الشروط والأسباب كله. وبعضهم قال الأمر بالشيء أمر بالأسباب فقط دون الشروط. الأمر بالشيء هو أمر بأسباب هذا الشيء دون شروطه. لماذا فرق بين الأسباب والشروط؟ ممكن تجي بها هذا في لب الأصول. الفرق هو أن السبب نعم أحسنت السبب تعلقه بالمسبب أقوى من تعلق الشرط بالمشروط. يظهر من التعريف السبب يلزم من عدم عدم المسبب ويلزم من وجود وجود المسبب. الشرط يلزم من عدم عدم المشروط ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. فالسبب أثر في مسببه في حالة وجود وحالة العدم فكان تعلقه أشد السبب هذا. والشرط لا يؤثر في المشروط إلا في حالة العدم إذا يلزم من عدمه العدم ولا يؤثر في حالة الوجود. لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. فقالوا ما ليت الواجب إلا به يكون واجبا إذا كان سببا فقط. إذا كان سببا فقط المؤلف اختار أي قول؟ قال ويوجب الشرط له. ويوجب الشرط له أن الأمر بالشيء اختار أن الأمر بالشيء أمر بشرطه إذا كان شرعيا ويوجب الشرط له. الأمر بشيء أمر الأمر بشيء أمر بشرطه إذا كان شرعيا. قال لأن هذا لكونه شرعيا التفت الشارع إليه. التفت الشارع لكونه شرعيا كالطهارة في الصلاة شرط شرعي. فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة لها. أما إذا كان غير شرعي بأن كان عاديا أو عقليا سواء كان شرطا أو سببا فلا يكون أمر بشيء أمرا به لأن الشارع لم يلتفت إليها لكونها عقليات أو عاديات. هذا لكون الشرعي التفت إليه. وهذا القول هو أن الشرط الشرعي يوجب أو يجب بوجوب الواجب. تعليله يدخل حتى فيه السبب إذا كان شرعيا. فالقول هذا أنه لا فرق بين السبب والشرط إذا كان شرعيا سواء كان سببا أو شرطا يجب وجوب مسببه وجود مشروطه لأن الشرع التفت إليه لكونه شرعيا. والمسألة فيها أقوال التي يسميها العلماء مسألة ما لا يتم الواجب إلا به ومسألة مقدمة الواجب ومسألة وسيلة الواجب. وينبني عليها مسائل. من ضمن المسائل لو قال شخص لامرأته إن لم تصعد السطح فأنت طالق. قالها إن لم تصعد السطح ودائما يعلقون أو يمثلون بالطلاق لأن الناس تلاعبوا في الطلاق. لا لو قال شخص لابنه يصعد السطح يصعد السطح وليس للسطح طريق إلا السلم هل يجب عليه إحضار السلم أم لا؟ أمره بالصعود للسطح أو قال له كن على السطح. والكينون على السطح والصعود على السطح لا يتمان إلا بوجود سبب. السلم سبب شرعي أم عقلي أم عادي؟ الصعود للسطح سبب عادي. فإذا قلنا إن الأمر بشيء أمر بسببه فيجب عليه إحضار السلم ما استطاع لأنه أمره أن يكون على السطح أو أن يصعد وليس باستطاعته إلا بالسبب الشرعي السبب العادي فوجب عليه إحضاره. فقوله اصعد على السطح أو كن على السطح كأنه قال احضر السلم أمر به ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأمر بالصلاة أمر بالوضوء ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو استدل مستدل على وجوب الوضوء بقوله جل وعلا وأقيم الصلاة كان استدل غير بعيد. الأمر بشيء أمر بشرطه لسيما إذا كان شرعيا على ما اختاره الناظم رحمه الله تعالى في قوله ويوجب الشرط له. من المسائل التي ترتبت على الخلاف السابق في الأمر بالشيء عين النهي عن ضده أو يستلزمه لو قال شخص لامرأته إن خالفت أمري فأنت طالق. وهذه قد تكثر من بعض الناس يقول لها إذا خالفت أمري فأنت طالق. فقال لها لا تجلسي لا تجلسي. هو علق الطلاق على مخالفة الأمر وهنا نهى لم يعلق الطلاق على مخالفة النهي. فجلست هل تطلق أم لا؟ بعضهم خرج على هذه المسألة كما الإسنوي رحمه الله تعالى في التمهيد ذكر هذا الفرع وخرج على هذه المسألة قال إذا قلنا إن الأمر بشيء عين النهي عن ضده فإنها تطلق، لأنه علق الطلاق على الأمر وهو قد نهى، إن خالفت أمري فأنت طالق. فلما قال لها لا تجلسي كأن خالفت أمره، لأن الأمر بشيء عين النهي عن ضده، قالوا تطلق. وإذا قلنا إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده فلا تطلق، لا لا لا, لا تطلق بالاستلزام فلا تطلق. هنا عليه إشكالان. الإشكال الأول أن الخلاف هذا في الأصول هو في شيء نفسي، وهذا كلام لفظي، وقطعا في اللفظ الأمر بالشيء مغاير للنهي عن ضده قطعا. الإشكال الثاني ذكروه هو أن التعليق هذه الأصح أن يرجع فيها للعرف، يرجع فيها للعرف، عرف الناس أن الأمر غير النهي، فينبغي لا تطلب رجوعا إلى العرف. ثم ذكر بعد رحمه الله تعالى شروط التكليف، وشمل أي الأمر والنهي مكلفا أي بالغا قد عقل لا ساهيا ونائما وملجأ، وقس عليه مكرما وإن رأى تكليفه الأكثر. وشمل مكلفا، الألف للإطلاق أم للتثنية؟ إذا قلنا الألف للإطلاق فالضمير يعود على التكليف، شمل التكليف أو يعود الضمير على الأمر، وشمل الأمر مكلفا الذي سبق ذكره، والكلام هو عليه على الأمر، لأن الكلام عن النهي لم يأتي بعد، قال بعده والنهي اقتضى أمرا بضده على ما قد مضى. ويصح أن نجعل الألف للاثنين، وشمل أي الأمر والنهي، شمل مكلفا الأمر والنهي، لأن سبق للنهي ذكر في قوله واقتضى النهي عن ضد له في المرتضى، وإن كان لم يدخل في باب النهي بعد. فالتكليف الذي هو عبارة عن أمر ونهي شمل المكلف، يتوجه على المكلف التكليف، والأمر هو التكليف الأصلي المقصود، وأشرف أنواع التكليف الأمر، النهي تتم له. والأمر يشمل الواجب والمندوب، والنهي يشمل الحرام والمكروه، فالمباح إذن لا تكليف فيه. على تفسيري التكليف، ما هو التكليف؟ هل إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة؟ على هذين التفسيرين والخلاف في معنى التكليف، المباح لا كلفة فيه، بمعنى لا طلب ولا إلزام، ولا إلزام، لكن يذكرون كما قالوا تكمل القسمة العقلية. وشمل مكلفا، من هو المكلف؟ أي بالغا قد عقل، فالمكلف والبالغ العاقل. نؤخر إن شاء الله الكلام على تكملة هذا البيت، البلوغ والعقل، مع استثناء الساهي والنائم والملجأ والمكره من التكليف. والمكره فيه خلاف، هل هو مكلف أم غير مكلف فيه خلاف، الأكثر من العلماء على أنه مكلف المكره، وخاله من الشيخ رحمه الله تعالى قال وقس عليه مكرها وإن رأى تكليفه الأكثر، خالف الأكثر من الأصوليين ورأى أن المكره غير مكلف قياسا على الملجأ، لكنه قياس أدون. الشيخ زكريا اختار أنه مكلف أو غير مكلف، اختار أنه مكلف. السبكي في جمع الجوامع اختار أنه غير مكلف، لكن تراجع عنه بعد في منع الموانع، واختار أن المكره، اختار أولا أنه غير مكلف كما اختار الأشخر، ثم تراجع واختار تكليفه كما اختاره الشيخ زكريا والأكثر. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. هنا في المسألة أه؟ لا تمام نهي كما يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده، يقولون النهي عن شيء أمر بضده طالق. ثم قال لها لا تجلسي نهاها، فكأنها خالفت أمره، لأن النهي عن شيء كعكس هذه القاعدة ستأتي، كما قال الناظم رحمه الله تعالى والنهي اقتضى أمرا بضده على ما قد مضى، الخلاف السابق. فكما يقول الأمر بشيء نهي عن ضده، يقولون النهي عن الشيء أمر بضده. ممكن تصحيح المثال مشان ما تعتراض منك عليه، لو قال لها إن خالفت نهي فأنت طالب، ثم قال لها جلسي، فلم تجلس، خالفت أمره ولم تخالف نهيه، وعلق الطلاق على مخالفة النهي، على هذا يتنزل، هذا بتكون معاش اعتراض عليها منك، حتى لو ماشي اعتراض، لأن المسألة أيضا بالعكس الأمر نهي عن شيء أمر بضده على خلاف. الأولى فيها شو أمر الأمر بالشيء نهى التي ذكرنا على خيرة دي، إن خالفت أمري فأنت طالق. ثم قال لها لا تجلسي، وهو النهي، والنهي عن الشيء أمر بضده وهو الأمر، كما قال الماء نظر على ما قد مضى. هذا في الفتاوى وهذا كتنظير، أما في العمل في لهذا الصحيح كما قال بعض المتأخرين الرجوع فيه العرف. الإشكال الأول كنت درس الذريعة في الشهر قبل حوالي 8 سنوات أو 9 سنوات، فجينا المسألة دي حق الإسلام، فاعترض بعض الطلبة قال الخلاف هنا في الكلام النفسي وهذا كلام لفظي، وهذا وجه فعلا، وإن كان الإسنوي أجر الخلاف فيها، الخلاف في الكلام النفسي ونص أن اللفظي لا خلاف فيه، فيبعد تخريجه. والصحيح نعم في اللفظ، والصحيح الرجوع فيها للعرف، ترجع فيها للعرف.